كل ساعي الأوراد جوار يلقى محبتك بالأهداب يا أبو محمد يا أبو محمد يا أبو محمد يا أبو محمد. تفضحني بيك عيوني يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني عنك إذا سلوني تفضحني بيك عيوني يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني هل حب ساكن أكبر هل حب ساكن أكبر يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني يا نور العين عنك إذا سألوني تفضحني بك عيوني. أنت الحسن وبذاتك كل الحسن يتجمع من أصلك اللاهوتي معنى القدس يتفرع خيوط الشمس من وجهك عالدنيا تسهي وتسطع سيد شباب الجنة والجنة دونك بلقى لا وان قيلت ما بالك فيك الرسل تتولع مو سبعة صيف عبانة ساحر جمالك يخضع داود تكسر درع شوقك لا وان يتدرع أيوب لو يتصبر صبرك ما حبتك يجزع سبحان رب القدرة يا قدرة قادر يا الحسن ساقك أمره في الحسن الزاغير حسنك أجد من فكرة ينظم هالشاعر يا من بأول نظرة يهواك الناظير يا الجمال من كمالك يا الجمال من كمالك مرهونة روح بكيفك وارخصها حتى لشوفك طيفك يلبيك جنوني عنك إذا سلوني تفضحني بيك عيوني يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني عنك إذا سلوني تفضحني بيك عيوني يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني الحب ساكن أكبر الحب ساكن أكبر يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني يا نور العين عنك إذا سألوني تفضحني بك عيوني. للهادي يا ريحانك بضلوعي شوقك يكبر ما أملك أكبر منك بس كلمة الله أكبر كل سائل يسألني عنك يا غنوة حيدر بعيوني يلقى جوابي حبك وما يتغير حبك أحضن بجفني جفني ويا حبك يسهر رجل وفرات أمالي تروي لي حلمي الأخضر وعيوني كل ما ترمش كل ما حدك تكثر عاد حسيبش كم مرة والناتجش يتقرر وحسيب بعالم صدر كم نبضى القلبي كل نبضى لا وانتدب تعبر عن حبي دم بما حبتك يجري خلي يشهد ربي بدوى إليك العمر يا راسم دربي عمري في الدوى للي أهوى عمري في الدوى للي أهوى عمر اشتريت وصالك بس لحظة تصفالي وأدنى لك لا تخيب ظنوني عنك إذا سألوني تفضحني بيك عيوني يا المجتبى وبحضر مفتونك يسموني عنك إذا سألوني تفضحني بيك عيوني يا المجتبى وبحضر مفتونك يسمون الحب ساكن اكبر الحب ساكن اكبر المجتمع وبحبك مكتونك يسموني يا نور العين عنك في باسلوني تفضحني بك عيوني يظهر إلا خلافك حين اللي تسهر حقك هالليل لو ما عافك بدر وشمس وتلاقي صار الوجه مضيافك من وجهك وأنوارك تغار الشمس وتخافك العالم بكل حسنك الهامة من ألطافك للحسن تفصيلاتك والمختصر بشفافك حتى اللي ما يتغسل يتغسل بأوصافك أخرست نطق لسانك يا المجتبى لو شافك كل اللي دي يتأمل بعض من آياتك لا رادة لن يتغسل ويوصف ذاتك حير الشي وصف الأول يبدي بنسماتك لو يلي جفنك أكحل يبدي بنظراتك بهالمحاسن والمفاتن بهالمحاسن والمفاتن حاير شاقولا عنك واسهر ليالي واشكل حسنك دوب تجفوني عنك إذا سلوني تفضحني بك عيوني يا المجتبى وبحبه مفتونك يسموني عنك إذا سلوني تفضحني بك عيوني يا المجتبى وبحبه مفتونك يسموني الحب ساكن إكباري يا المجتبى وبحبه بك عيوني معجم مضامين الحب ما يفتهم مضمونك كل المعاني احتارك يا سيدي بعيونك أهمس لو أنظرهم هونك علي هونك سهم الرمش لو تدري صوت قلب مفتونك وبهالعشق لو قالوا قاسك أنا ومجنونك سبعي قاس بمثل ما قدروا يعشقونك عاشق أنا وهالوادل يدروني رهن جفونك خافحت عنك وحشك حسدوني ويحسدونك خلك الحسود ولايه يتركني بحالي مهما يريد يساوي ما بيع الغالي أنا بإمامي هايم وقته بحلالي قلب عليك الحب صايم هالحب هلالي يا إمامي يا هيامي يا إمامي يا هيامي أقسم باسمك أقسم ما عوفك وعذالي ما يهم خلي نومه عنك إذا سلوني تفضحني بك عيوني يا المجتبى وبحبه مفتونك يسموني عنك إذا سلوني تفضحني بك عيوني يا المجتبى وبحبه مفتونك يسموني الحب ساكن اكباري الحب ساكن اكباري يا المجتبى وبحبه عنك إذا سلوني تفضحني بك عيوني.